بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 47 بعد 600 من دروس جامع المسائل. والسؤال في هذا اليوم: أذكر بعض الأمور التي لا تنافي العصمة للأنبياء. يعني هناك أمور تقع وتطرأ على الأنبياء ولكنها لا تنافي العصمة، لا تنافي العصمة التي ذكرناها في الدروس الماضية. فمن هذه الأشياء الجواب: أولا، الأعراض البشرية الجبلية لا تنافي العصمة، يعني لأننا نعلم أن هؤلاء الرسل بشر ويطرأ عليهم ما يطرأ على البشر، فهناك أشياء تطرأ على البشر لا تنافي العصمة، لا تنافي العصمة. فمنها ما سنأتي عليها إن شاء الله من الأمثلة. أولا، النسيان، لكن ليس النسيان في باب تبليغ الرسالة، لا بد أن ننتبه لهذا. النسيان ليس في باب تبليغ الدين، في باب تبليغ الدين هم معصومون من هذا، هم معصومون من هذا، ونقل الإجماع على ذلك، نقل الإجماع على ذلك أن الأنبياء معصومون من النسيان في تبليغ الدين. من هو الذي نقل هذا الإجماع؟ نقله السفاريني في لوامع الأنوار في المجلد الثاني صفحة 304، ونقله شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى العاشر صفحة 291، ونقله القاضي عياض في الشفاء المجلد الثاني صفحة 798، وكذلك نقله النووي في شرح مسلم. كل هؤلاء نقلوا الإجماع على عصمة الأنبياء من النسيان في تبليغ الدين، فالأنبياء معصومون أن ينسى شيئا من تبليغ الدين في تبليغ الرسالة، لكن قد ينسى أشياء، قد ينسى أشياء كما سنأتي إليها، وتكون في ذلك النسيان يعني تشريع للناس، يكون في ذلك النسيان تشريع للناس، كما نسي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما صلى كما في حديث ذي اليدين أنه صلى ركعتين، صلى إحدى صلاتي العشي وهي إما الظهر أو العصر، في رواية أنها صلاة العصر، فصلى ركعتين ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد ووضع يده عليها وشبك بين أصابعه كالمهموم. قال أهل العلم كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام، قال: وهذا يدل على أن الصالح إذا فاته شيء، مثلا فاته الأذكار أو نسي الأذكار، يكون عنده هم لا يعلم ما هو السبب، لا يعلم ما هو سبب هذا الهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام سهى فصلى ركعتين ثم قام وهو كالمهموم، وضع يده على ذلك الخشبة، ففي القوم أبو بكر وعمر هاب أن يكلمه، وخرج سرعان الناس المستعجلون، خرجوا قالوا قصرت الصلاة. وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، كان في يديه طول، فقال: يا رسول الله، هل قصرت الصلاة، هل قصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر. ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بل نسيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام وصلى ركعتين، الركعتان اللتان بقيت، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين ثم بعد ذلك سلم، ثم بعد السلام سجد سجدتي السهو، سجد سجدتي السهو بعد السلام. فعلى هذا، هذا النسيان الذي نسيه النبي صلى الله عليه وسلم شرع الله فيه وشرع للناس فيه هذه السنة، كيف يفعل الناس في النسيان في الصلاة، هذا تشريع، هذا يعتبر تشريعا لأنه مباشرة، يعني يلهم ويذكر النبي إذا نسي شيء في بالنسبة لهذه الصلاة وشيء يذكر مباشرة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام نسي كما في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أنه صلى بهم الظهر فقام في الركعتين ولم يجلس، قام في الركعتين ولم يجلس، نسي التشهد الأوسط، ولكنه تذكر صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فسجد سجدتي السهو قبل السلام، سجد سجدتي السهو قبل السلام. وكذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قلنا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجليه ثم توجه إلى القبلة فسجد سجدتين، يعني سجدتي السهو، ثم قال لهم بعدما سلم توجه إلينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم، يعني لو حصل شيء في الصلاة يعني زيادة أو نقص أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. هذا هو الشاهد، النبي عليه الصلاة والسلام بشر يحصل له النسيان كما تنسون، وليس هذا في باب التبليغ، تبليغ الرسالة، إنما هذا نسي في وقت أداء صلاة من الصلوات، ثم يعني الله سبحانه وتعالى يوحي إليه أو يلهم من يخبره بذلك حتى يكون يعني شرع جديد للناس أو يبين للناس ما يفعلون في حالة إذا تعرضوا لذلك. قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليبني عليه ثم ليسجد سجدتين. هكذا جاء في الحديث. فالنسيان في هذه الأشياء وارد على الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى عن موسى وفتاه عندما كان موسى يطلب الخضر من أجل أن يطلب العلم عنده، وكان معه يوشع بن نون قبل أن يكون نبيا، قال الله في وسط القصة قال فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما، نسيا حوتهما. فيحصل للنبي النسيان من هذه الأعراض البشرية الجبلية التي لا تنافي العصمة، لا تنافي العصمة. وقال الله سبحانه وتعالى عن آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل عن آدم عليه الصلاة والسلام أنه عندما أخرج الله ذريته، أخرج الله ذرية آدم وأخرج الله جميع ذرية آدم، هذا الذي هو أثناء أخذ الميثاق عليهم، فرأى آدم ذريته كاملا ثم قال رأى رجلا وضيء الوجه، قال من هذا يا رب؟ قال هذا ولدك داود، داود عليه الصلاة والسلام. قال يا رب كم جعلت له من العمر؟ قال 60 سنة. قال فيا رب زده من عمري 40 سنة، 40 سنة، وكان عمر آدم 1000 سنة. فلما جاء يعني قبل نهاية عمر آدم 40 سنة جاءه ملك الموت فقال ألم يبق من عمري، لأن الله كان قد أعلمه كم العمر، أن عمره 1000 سنة، ولكن مع طول هذه المدة المئات السنين نسي آدم عليه الصلاة والسلام. قال ألم يبق من عمري 40 سنة؟ قال ألم تعطها لولدك داود؟ قال فجحد آدم وجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، قال آدم نسي فجحد بذلك لأنه نسي ونسيت ذريته من بعده. فهذه أشياء تطرأ على البشر لا تمس إلى تبليغ الرسالة بشيء، ولا تعد منافية للعصمة، وهذه أدلة صحيحة وأحاديث صحيحة. الذي ينكر هذا الشيء يقع في الحرج، يقع في الحرج ولا يدري كيف يعني يجمع بين هذه الأدلة. لا أدري كيف يجمع بين هذا الأدلة، والجمع بينها سهل، أن يقال هذه أعراض بشرية، النسيان يطرأ على بني آدم، والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم في بالنسيان في باب تبليغ الدين، في باب تبليغ الدين. أما ما يطرأ عليه في حياته فإنه ربما نسي النبي صلى الله عليه وسلم كما ينسى البشر، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. إذن هذه المسألة الأولى التي لا تنافي العصمة، النسيان لا تنافي العصمة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.